صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا من محاسنه كبدر يشرك حسن الملاحة والفصاحة كلها حتى إذا لك إني إليك متقرب روحي بها إني إليك متقرب فعسى علي بنظرة تصدق من مات في صدامك نال الهنا طوبى لمن في نار حبك يخرق من مات فيك صدامة نال من مات فيك صبابة نال الهنا طوبى لمن طوبى لمن في نار حبك يحرق الحب فني والصبات مذهبي لا خير في ملا يحب ويعشق بمديحك طاب لي الكلم وحنان أحبتي النظر بمديحك طاب لي الكلم وحنان أحبتي النظر كم همت روحي نحوكم فبك الأرواح تلتجم كم همت روحي نحوكم فبك الأرواح تلتجم فبك الأرواح تلتجم بمديحك طاب مضمون.